فضل المدينة المنورة. فضل المدينة المنورة مجال رحب للتعرف على فضل هذه المدينة الزهراء. فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.